الراحلة الكريمة ونقول قف واعتبر يا من ترى قبري ومالي قد جرى بالأمس كنت نظيركم واليوم يحويني الثرى يا زائري لا تنسني من دعوتي صالحة وابسط يديك إلى السماء واقرأ لروح الفاتحة الفاتحة للمغفور لها حرم عالم القراءات الشيخ علي سليم ووالدة القارئ الشيخ محمد علي سليم وجدة الشيخ إبراهيم محمد علي سليم الفاتحة. قف واعتبر يا من ترى وأخي تأمل في الوجود بعين فكر ترى الدنيا الدنية كالخيال فكل الكائنات غدا ستفنى ويبقى وجه ربك ذو الجلال ما في الحياة بقاء ما في الحياة ثبوت نبني البيوت وحتما تنهار تلك البيوت تموت كل البرايا سبحان من لا يموت. مسك الختام مع رسالة النبي الخاتم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع ذلك القارئ الفذ فضيلة القارئ الشيخ منصور جمعة منصور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن Yeah. أصحاب الجنة هم الفائزون. لا Oh, هو الذي فرح النهارده يا حاج، فرح مش ميت، عمري ما شفت ميته مفتوح بالحلاوه دي، كله ربنا موفقه. ربنا يفتح عليك يا عم الشيخ منصور جمعه منصور، صلي على حفلة الملك. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماء وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم I'm بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم مشيناها خطط كتبت علينا ومن كتبت عليه خطط مشاها ومن كانت منيته بأرض فليس يموت بأرض سواها هكذا إخوتنا وإخوة الإيمان والإسلام ختمت هذه الليلة القرآنية المباركة بتلاوة قرآنية مباركة تكريما لهذه الروح الطيبة الطاهرة التي صادت إلى ربها الله عسى أن يكتبها في عليين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين مشاركة في والد القارئ الشيخ محمد علي سليم وولد الشيخ إبراهيم علي سليم الله أسأل أن يسكنها الفردوس الأعلى نوجه عناية حضراتكم أو كان معنا قارئ أيضا في هذه الليلة فضيلة القارئ الدكتور رضا جمعة منصور والقارئ الشيخ منصور جمعة منصور وفضيلة القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل وفضيلة القارئ الشيخ اسماعيل السيد السرطاوي والعديد والعديد من قراء الإذاعة والتلفزيون. اخوتنا اخوتنا الايمان والاسلام، كان معنا ايضا من اسرة التسجيلات الصوتية والفيديو البشمهندس محمد عادل الشحات شبراهور بمحافظة قضية، وكان معنا ايضا مكبرات صوت الكبرى البشمهندس مؤمن انيس الفكهاني النخاز مركز قضية بمحافظة الشرقية. نقدم خالص شكر وتقدير لاصحاب الفراشة والكهرباء المعلم حمدي المقيم بهذه البلدة والمعلم مؤمن. اخوتنا اخوتنا الايمان والاسلام، ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.